قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا. الآن عرفنا قبل قليل ما يجوز فيه التفاضل، وقد جاء في حديث عبادة المتفق عليه فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ويدا بيد إشارة إلى ربا النسية. هنا الآن ما يجوز فيه الأمران يعني تفاضلا ونسية، يعني تبيع حيوان بحيوان، شات بشاتين وإلى أجل، هذا معنى. أنا قربت لكم المسألة حتى تتصوروا قبل، يعني هل يجوز لإنسان أن يبيع شاتا بشاتين إلى مدة شهر أو شهرين أو سنة؟ هنا اجتمع ربا الفضل وربا النسيء في شيء واحد، اجتمع في هذا الأمر. لكن أصلا هذا ليس من الأموال الربوية، هذا ليس أصلا من الأموال الربوية التي نص عليها، لكن بعض العلماء يلحقها بالأموال الربوية كما عرفتم عند اتحاد المنفعة، وبعضهم يعتبرها أيضا ربا كأبي حنيفة كما ستأتي أقوال العلماء، ولكل حجة يتمسك بها. قال المصنف رحمه الله: وأما ما يجوز فيه الأمران جميعا أعني التفاضل والنساء. والقارئ جزاه الله خير اليوم أيضا يقرأ بتمهل، وهذا شيء طيب إلى أن نتجاوز هذه الأبواب، وإذا جينا إلى السهل الأمان. قال: أعني التفاضل والنساء، فما لم يكن ربويا عند الشافعي وأحمد. قال: وأما ما يجوز فيه الأمران جميعا أعني التفاضل والنساء، فما لم يكن ربويا عند الشافعي. يعني هل يجوز بيع سلعة نرى فيها التفاضل والتأجيل؟ هذا هو المراد. الجواب نعم عند بعض العلماء، وهم الذين أشار إليهم أو أشار إلى الشافعي ومعه أحمد. أحمد له روايتان، رواية مع الشافعي ورواية مع أبي حنيفة كما سيأتي. وأما عند مالك رحمه الله فما لم يكن ربويا ولا كان صنفا واحدا متماثلا. فما لم يكن ربويا ولا كان صنفا واحدا متماثلا، إذن لم يكن من الربويات التي مرت بنا، ولا يكون صنفا واحدا متماثلا. قال: أو صنفا واحدا بإطلاق على مذهب أبي حنيفة. إذن فيه فاصل هنا، جاء بمذهب أبي حنيفة، وهذا مرتبط بالمسألة وضحت لكم قبل قليل، مالك أن يكون صنفا واحدا مختلف المنافع، أبو حنيفة صنفا واحدا على الإطلاق. قال: ومالك رحمه الله يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات وفي النساء في غير الربويات اتفاق المنافع واختلافها. اتفاق المنافع، فإذا اتحدت المنافع تساوت هنا الربا، فإن اختلفت فلا ربا، هذه رواية عنه. قال: ومالك يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات وفي النساء في غير الربويات اتفاق المنافع واختلافها، فإذا اختلفت جعلها صنفين، وإن كان إذا اختلفت جعلها صنفين، وإذا اتحدت جعلها صنفا واحد. إذا اختلفت حينئذ لا يمنع الربا فيها، إذا اختلف عندما تتحد أصبحت صنفا واحدا لا بد من التساوي فيها، كالحال بالنسبة للربويات. فإذا اختلفت جعلها صنفين وإن كان الاسم واحدا. وأبو حنيفة رحمه الله يعتبر الاسم، وكذلك الشافعي. انظروا، وأبو حنيفة يعتبر الاسم أي مطلقا، حيوان انتهى، ما في فرق بين حيوان حلوب وحيوان غير حلوب، حيوان يركب وحيوان يحلب، يشملهم الاسم الواحد. وكذلك الشافعي، لكن سيقيد مذهب الشافعي كما سترون. قال: وأبو حنيفة يعتبر الاسم، وكذلك الشافعي. يعني أبو حنيفة يعتبر الاسم مطلقا لا يقيده، كما قلت لكم حيوان نهى عن بيع الحيوان بالحيوان كما سترون، هذا حجة لأبي حنيفة. وكذلك الشافعي، وإن كان الشافعي رحمه الله ليس الصنف عنده مؤثرا إلا في الربويات فقط. وكذلك الشافعي، وإن كان الشافعي ليس الصنف الواحد مؤثرا. هذا ما وضحته لكم سابقا، الصنف الواحد لا يؤثر عند الإمام الشافعي إلا في التفاضل، أما بعد ذلك فيطرحه ويأخذ بالطعم. فلننتبه لهذا. وإن كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثرا إلا في الربويات فقط، أعني أنه يمنع التفاضل فيه، يعني في ربا الفضل، أما النسيئة فلا أثر للصنف عند الإمام الشافعي، ألغاه، يعني ألغى هذا الوصف. قال: وليس هو عنده علة للنساء أصلا. وليس هو عنده علة للنساء، هذا زيادة توضيح. إذن الإمام الشافعي إنما يعتبر الصنف الواحد في ربا الفضل، ولا يعتبره في النسيئة، بل هو لا يعتبره علة أصلا في النسيئة، لأن علة النسيئة هي التأجيل. نعم. قال المصنف رحمه الله: فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة. هو الأربعة في الحقيقة، لأن أحمد كما عرفتم له رواية مع أبي حنيفة، والرواية الأولى التي ذكرنا مع الشافعي. فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة في هذه الفصول الثلاث. قال رحمه الله: فأما الأشياء، يجوز الفصول الثلاث وإن كان الأشهر الفصول الثلاثة. قال: فأما الأشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فإنها قسمان، منها ما لا يجوز فيها التفاضل وقد تقدم ذكرها. مضى، عرفنا الذي يجمع بين ماذا؟ الصنفين، بر بدر، ولو أن إنسانا باع مثلا برا ببذر لبر وحصل التفاضل أحدهما أكثر، هذا وجد فيه ربا الفضل، أضاف إليه أيضا إلى أجل، يدخل ربا ماذا؟ النسيئة. قال: فأما الأشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فإنها قسمان، منها ما لا يجوز فيها التفاضل وقد تقدم ذكرها، ومنها ما يجوز فيها التفاضل. قال: فأما الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل فعلة امتناع النسيئة فيها هو الطعم عند مالك. هو الطعم عند مالك. وعند الشافعي الطعم فقط. لا، فيه حذف لابد. هو الطعم والادخار لابد في ساقه. في أحد عنده والادخار؟ لابد، لأن مالك عرفنا، أنا أريد أن أربط الأمور بعضها ببعض. مالك الطعم والادخار. فأما الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل، وهذه فائدة القراءة بتمهل حتى أن يعني ينتبه الإنسان للأمور. فأما الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل فعلة امتناع النسيئة فيها هو الطعم والادخار عند مالك رحمه الله، وعند الشافعي الطعم فقط. وعند الشافعي وأحمد الطعم. وعند أبي حنيفة مطعومات الكيل والوزن، وهي رواية لأحمد. هنا أيضا العبارة هذه، يعني ما معنى مطعومات؟ يمكن عند بعضكم غير أيضا ولا لا؟ هي كلها يعني معلومات الطعم، يعني هو يشير إلى ماذا؟ ما هي معلومات الطعم والكيل؟ يعني الأشياء التي تكلم عنها المؤلف، الأشياء التي مرت. نعم. قال: وعند الشافعي الطعم فقط، وعند أبي حنيفة مقدرات الكيل والوزن، فإذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف حرم التفاضل عند الشافعي. قال: وعند الشافعي الطعم فقط، وعند أبي حنيفة مقدرات. يا إخواني، يعني لو قدر واحد يعني فيه خطأ في النسخة، ربما أنا ما انتبه، ممكن ينبه الأخ ولو حتى بالإشارة. قال: فإذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف حرم التفاضل عند الشافعي، وإذا اقترن وصف ثالث وهو الادخار. رأيتم؟ الآن هذا هو بيان مذهب مالك، قلت لكم ربط الأمور. وراجع الآن المؤلف تؤكد العبارة التي أضفنا كلمة الادخار، فإذا أضيف إذن الطعم يتساوون فيه الصنف وطعم يزيد مالك الادخار. هذا هو اللي كان قبل قليل عبارة ساقطة. قال وإذا اقترن وصف ثالث وهو الادخار حرم التفاضل عند مالك، وإذا اختلف الصنف جاز التفاضل وحرمت النسيئة. قال المصنف رحمه الله وأما الأشياء التي ليس يحرم التفاضل فيها عند مالك رحمه الله فإنها صنفان، إما مطعومة وإما غير مطعومة. إما مطعومة وإما غير مطعومة، لأنه في أشياء ليس لها طعم. نعم. قال فأما المطعومة فالنساء عنده لا يجوز فيها. المطعومة لا يجوز، لأننا عرفنا أن العلة هي الطعم عند مالك والشافعي وأحمد، وأن أيضا مالك أضاف إلى الطعم الادخار. قال فأما المطعومة فالنساء عنده. والوضع يتطلب منا أن نسير مع الكتاب والعبارات، لا نستطيع أن نخرج كالعادة نعلق وكذا، لأننا ينبغي أن نفهم ما في الكتاب. قال فأما المطعومة فالنساء عنده لا يجوز فيها وعلة المنع الطعم، وأما غير المطعومة. وهذا سبق لما درسنا العلل هناك في الأسبوع الماضي، عرفنا أن الطعم معتبر عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أحمد في رواية ومالك يضيف إليه وصفا آخر والشافعي وقف عند الطعم. قال وعلة المنع الطعم، وأما غير المطعومة فإنه لا يجوز فيها النساء عنده فيما اتفقت منافعه مع التفاضل. أيضا هذا كتكرار لما مضى، إذا وجد مع التفاضل اتفاق المنافع فإنه لا يجوز، وإن اختلفت جاز. نعم. قال فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتين إلى أجل. رأيتم هذا؟ لا يجوز بيع شاة بشاتين إلى أجل. هنا جمع وصفان، وجد تفاضل وفي نفس الوقت أيضا إلى أجل. نعم. قال فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتين. من هو الذي لا يجوز عنده؟ هو مالك. بشاتين إلى أجل إلا أن تكون إحداهما حلوبة والأخرى أكولة. إذا اختلفت المنافع، الأغراض تنوعت، هذه تحلق وهذه إنما هي تركب أو أكول. نعم. قال هذا هو المشهور عنه، وقد قيل إنه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل، فعلى هذا لا يجوز عنده شاة حلوبة. سيتضح لكم هذا إن شاء الله بعد أن نأتي للأدلة. نعم. فقال وقد قيل إنه يعتبر اتفاق يعني المنافع، وقد قيل يعني في مذهب مالك، إنه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل، فعلى هذا لا يجوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل. فأما إذا اختلفت المنافع فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان وإن كان الصنف واحدا. وقيل يعتبر اتفاق الأسماء مع اتفاق المنافع، والأشهر أن لا يعتبر. ما معنى الأسماء؟ شاه يقابلها شاه، فرس فرس، بعير بعير، هنا أسماء والمنفعة تتحد أيضا. وقيل يعتبر اتفاق الأسماء مع اتفاق المنافع، والأشهر أن لا يعتبر، وقد قيل يعتبر. هو عرض لكم ما في مذهب مالك بإشارات. نعم. ونحن قلنا لا ندخل في التفريعات. قال المصنف رحمه الله وأما أبو حنيفة رحمه الله. الآن انتقل إلى مذهب أبي حنيفة. فالمعتبر عنده في منع النساء ما عدا التي لا يجوز عنده فيها التفاضل هو اتفاق. مرت بنا. نعم. هو اتفاق الصنف. هو اتفاق الصنف سواء اتحدت المنافع أو اختلفت. هو اتفاق الصنف. هو اتفاق الصنف اتفقت المنافع أو اختلفت. حيوان بحيوان مطلقا. نعم. فلا يجوز عنده شاة بشاة. لماذا؟ لأنها اتحدت في الاسم، الصنف واحد، سواء كانت هذه حلوب وهذه أكول، هذه صحيحة وهذه غير صحيحة، لا أثر لذلك. فلا يجوز عنده شاة بشاة ولا بشاتين نسيئة وإن اختلفت منافعها. وأما الشافعي وهذه أيضا رواية للإمام أحمد. يعني أحمد له رواية، الرواية مع الإمام الشافعي ورواية مع أبي حنيفة. وأما الشافعي رحمه الله فكل ما لا يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد. أما الشافعي وأحمد في الرواية الآن قارب المؤلف من هذا الكلام المغلق ليدخل في الأدلة. نعم. وأما الشافعي فكل ما لا يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز فيه النساء، فيجيد شاة بشاتين نسيئة. وكذلك الإمام أحمد في الرواية التي اتفق مع الشافعي فيه، وهذا جاء في الحديث أيضا كما سيأتي. قال فأما الشافعي فكل ما لا يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز فيه النساء، فيجيد شاة بشاتين نسيئة ونقدا. لماذا أجاز ذلك الإمام الشافعي؟ هل هو بنى ذلك على الرأي؟ وما أحمد الجواب له سيأتي دليل يستدلان به. وكذلك شاة بشاة. قال ودليل الشافعي إذا التفاضل الله. هنا موجود يجوز، وكذلك أيضا النساء. ودليل الشافعي رحمه الله حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. هنا خطأ، انتبه، حديث عبد الله بن عمرو والقصة معروفة. هذا عبد الله بن عمر، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنافدة الإبل، فأخذ عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، إلى قلائص الصدقة. إذن وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ البعير بالبعيرين. نعود للتعليق عليه. ودليل الشافعي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وكذلك أحمد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ في قلاص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة. المؤلف جاء بجزء منه، وإلا الحديث أن الرسول حديث هذا الحديث سيأتي الكلام عنه. أمره الرسول صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا من الجيوش فنفدت الإبل، يعني انتهت، أصبحت غير كافية. فما الحل؟ أخذ عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأخذ البعير بالبعيرين، يعني يأخذ من الناس بعيرين، بعيرا على أن يرد لهم مقابله بعيرين من إبل الصدقة إذا جاءت التي تؤخذ للصدقة. وقال قلاص. القلاص ما المراد بها؟ هذه جاءت على عدة أوزان، قلاص الصدقة هذا جمع من جموعها، لأن قلاص جمع قلوص، يعني المفرد هو قلوص، وقلوص يجمع على قلاص يعني على وزن فعال، ويجمع أيضا على قلص على وزن فعل، ويجمع على قلصان على وزن فعلان، ويجمع أيضا على أقلاص يعني على وزن أفعال. إذن الأوزان أربعة. ما المراد بالقلاص؟ لماذا سميت بالقلاص؟ لماذا ما قيل إبل؟ هي نوع من الإبل، فلماذا؟ المراد بها الأنثى من الإبل، وهي نوع خاص، وهي الشابة. والذين يشتغلون في الإبل وفي الرعي يعرفون ذلك جيدا. إذن المراد أنه يأخذ الشابات من الإبل من الأنثى. قال ودليل الشافعي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا الذي وقفنا عنده، حديث عبد الله بن عمرو، هو المؤلف عندكم في الكتاب عمرو، وهذا خطأ مطبعي أو ربما في النسخ من النساخ، هو حديث عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا فنافدت إبل الصدق، فنفدت الإبل يعني انتهت الإبل الموجودة. فما كأمر فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة التي عبر عنها بالقلاص. وقلنا القلاص إنما هي جمع قلوص بفتح القاف، فيقال قلاص ويقال أقلاص ويقال قلص ويقال قرصان، هذه كلها أوزان لجمع القروص. والقروص المراد بها الشابة من الإبل، أي من الإنثى الأنثى، يعني هي الأنثى الصغيرة. ولذلك ذكر العلماء أنها تظل تحمل هذا الاسم مركوبة حتى تبلغ التاسعة من عمرها، فإذا أتمتها أصبحت تسمى ناقة. وهذا معروف كثيرا في لغة العرب، لا تأمنن فزاريا خلوت به على قروصك واشددها بأسياري. إذن هذا موجود في لغة العرب ومعروف، هذا هو معنى القروص. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشا للمسلمين في غزوة من الغزوات، فانتهت الإبل الذي بين يديه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشده إلى أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، أي إذا جاءت الإبل للصدقة فإنه يسدد لأصحاب تلك الحقوق فترد لهم بعير ببعيرين. إذن هنا كما ترون وجد التفاضل ووجدت النسيئة، فبعير يقابله بعيران، كذلك أيضا إلى إبل الصدقة، معنى هذا أنها مؤجلة. إذن اجتمع الفضل، ربا الفضل هنا، وكذلك أيضا ربا النسيئة. إذن وهذا مما يجوز فيه الأمر عند من؟ عند الشافعية والحنابلة في مسايات الخلاف، هذه إحدى الأقوال. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ في قلاص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة، قالوا فهذا التفاضل في الجنس، يعني المؤلف اختصر الحديث جاء بمحل الشاهد. نعم. قالوا فهذا التفاضل في الجنس الواحد. هذا الحديث أولا رواه كما هو معلوم، رواه الإمام أحمد وكذلك أيضا أبو داود والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه الكبرى، وأظن أيضا في الخلافيات، وكذلك الدارقطني. إذا رواه خمسة من أصحاب الكتب: أحمد، أبو داود، الحاكم، البيهقي، وأيضا الدارقطني. وهذا الحديث كما هو معلوم اختلف العلماء فيه، لأنه من رواية ابن إسحاق، من هذا الطريق الذي ذكرنا والذي أورده المؤلف من رواية ابن إسحاق. وابن إسحاق كما هو معلوم يختلف العلماء في روايته إذا عن عن، أما إذا صرح بالتحديث فلا، وهذا مما عن عن فيه، لكن ذلك زال لأن البيهقي والدارقطني روياه أيضا من طريق آخر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند صحيح، فصح ذلك الحديث. ولذلك ما كان من الحنفية إلا أن ادعوا النسخ لهذا الحديث، فلم يتكلموا في هذا الحديث من حيث الصحة لأنه جاء من طريق آخر فجمع مع الطريق الأول فأصبح صالحا للاحتجاج به. هذا هو الطريق الأول، أو هذا هو القول الأول، قول الشافعية، وهي أيضا رواية للحنابلة، وأنا أميل إلى هذا الرأي أو هذا القول لأنني أرى أن الأدلة تعضده. قال وأما الحنفية رحمهم الله فاحتجت بحديث الحسن. ما هو مذهب الحنفية؟ الحنفية يرون تأثير الصنف، فهنا لا يرون جواز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا، اتفقت المنافع واختلفت. مالكية كما عرفنا يفرقون بين اتفاق المنافع واختلافها، إذن الحنفية يمنعون ذلك مطلقا، ومعهم الحنابلة في رواية، وللحنابلة رواية ثالثة يفصلون القول فيها، فيقولون إن وجد التفاضل فيمنع، تمنع النسيئة وإلا فلا، يعني أن تبيع بعيرا ببعيرين أو شاة بشيتين كما سيأتي في الحديث الذي أورده المؤلف، الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد، ولا بأس به يدا بيد، فهذا إشارة لهم. وفيه أيضا حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الفرس في الأفراس، قيل له أيجوز بيع الفرس بالأفراس؟ قال نعم إذا كان يدا بيد، وهذا أيضا حج على الحنفية. قال وأما الحنفية فاحتجت بحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان. من هو الحسن ومن هو سمرة؟ الحسن هو الحسن البصري، وسمرة هو سمرة بن جندب، والعلماء يتكلمون في هذه الرواية. رواية الحسن عن سمرة يختلفون فيها من حيث السماع، هل سمع الحسن منه أو لا؟ ذلك محل خلاف، ولذلك انتهى العلماء إليه وجاء من طريق آخر إلى أنه حديث مرسل، أي جعلوه مرسلا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قالوا وهذا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، في بعض النسخ فقط هنا وقف، والذي قرأ القارئ طيب لأنه أضاف نسيئة وهذا هو الموجود. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن، تعرفون أصحاب السنن يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه أيضا البيهقي. نعم. قال وهذا قالوا وهذا يدل على تأثير الجنس على الانفراد في النسيئة. لماذا يؤثر النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ولم يستثني، يشمل كل حيوان؟ إذن كل نوع من أنواع الحيوان يدخل تحت ذلك، فأنتم ترون أن ظاهره يتعارض مع الحديث الأول. الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهت الإبل أمر عبد الله بن عمرو أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فهنا كما ترون صريح الدلالة على المدعي. هنا أيضا مما يدل، أيضا تذكرت أيضا أثرا عن علي بن أبي طالب أخرجه سعيد بن منصور في سننه، كان عند علي رضي الله عنه بعير يقال له عصيفير فباعه بأربعة أبعرة، أيضا هذا ثبت عن أحد الصحابة عن أحد الخلفاء الراشدين بسند صحيح، روى ذلك سعيد بن منصور. أيضا هذا حجة أخرى لماذا للشافعية ومن معهم في هذه المسألة. قال وأما مالك رحمه الله فعمدته في مراعاة منع النساء عند اتفاق الأغراض سد الذريعة. تعلمون سد الذرائع يتوسع بها الحنفية المالكية، وسد الذرائع هذا معمول به في كل المذاهب، ولا شك أن كل أمر يكون وسيلة للوصول به إلى أمر محظور، يعني الوسائل التي يتوصل بها إلى المحظورات فإنها تمنع فتأخذ حكمها فتكون محرمة، يعني ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. الطريق الذي يأخذ بالإنسان إلى المحرم هو أيضا شيء محرم، كما ترون الحيل التي يتوصل بها إلى ماذا؟ إلى المحرمات. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ترتكبوا ما ارتكبه اليهود فتحلوا محارم الله بأدنى الحيل، كما ترون لما الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الميتة، شحوم الميتة، قاموا فجملوها فذابوها فباعوها فأكلوا ثمنها، هذا احتيال على دين الله، فالله سبحانه وتعالى عاتبهم بذلك وحذر المؤمنين أن يسلكوا ذلك الطريق وخوفهم من الوقوع فيه. وذلك أنه لا فائدة في ذلك إلا أن يكون من باب سلف يجر نفعا وهو يحرم، وقد قيل عنه إنه إلا نعود مرة أخرى. وأما يعني مالك عرفنا أنه يرى أن ذلك من باب سد الذرائع، يعني لماذا منع ذلك؟ كأن مالكا ومن معه توقفوا لوجود حديث عبد الله ابن عمرو، فرأى أن التوقف في ذلك هو من باب سد الذرائع، يعني وردت في ذلك أحاديث الأسلم للمسلم والأحوط له وأيضا الأصح له دينا أن يتوقف في مثل هذه الأمور. هذا إذا وجد التردد وتساوت الأدلة، كانت كلها متساوية ولم يظهر ترجيح أحد الحجتين أو الدليلين. أما إذا ظهر ذلك فهذه هي المواضع التي ينبغي أن ترجح فيها المسائل وأن ينتهى فيها إلى كل شيء. وإلا لو كانت كل مسألة يختلف فيها يقول الإنسان أترك ذلك للاحتياط، لما وصل حقيقة في كثير من الأحكام إلى نتائج وبلوغ الحقائق فيها. والإنسان المجتهد يبذل غاية جهده، وسمي لماذا مجتهدا؟ لأنه يبذل جهده أي طاقته في الوصول إلى الحق. لكن الذي يبذل جهده هو من كان أهلا لأن يجتهد، هو من كان أهلا لأن ينظر في الأحكام وأن ينظر في الأدلة وأن تتوفر فيه الأدوات التي نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته العظيمة في وصول الفقه. قال: وأما مالك رحمه الله فعمدته في مراعاة منع النساء عند اتفاق الأغراض سد الذريعة، وذلك أنه لا فائدة في ذلك إلا أن يكون من باب سلف يجر نفعا وهو ما هو السلف؟ هذا تكلم عنه في ليلة البال، القصد به القرض الذي يجر نفعا. نعم. وقد قيل عنه إنه أصل بنفسه. ما هو الأصل؟ يعني يشير إلى السلف القرض. هل القرض أصل ربوي بذاته يعني مستقل، أو هو لصيق وجزء من ربا الفضل؟ ذلك محل خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أن الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، وأن ربا القرض إنما هو جزء من ربا الفضل، لأنه لماذا؟ هو قرض يجر منفعة، والمنفعة إنما هي زيادة لأحد الطرفين، وهذا هو ربا الفضل. ومن العلماء من قال: لا، ينبغي أن يكون مستقلا، لأن القرض له أحكام تخصه وينفرد بها عن غيره، فينبغي أن يكون أيضا نوعا ثالثا مستقلا في هذا المقام. فأنتم تعلمون بأن القرض له باب أو كتاب في الفقه، وأنه يدرس دراسة مفصلة مستفيضة كما سيأتي ذلك إن شاء الله. إذن قالوا: ما دام أن القرض مستقل فينبغي كذلك أن يكون الربا فيه نوعا مستقلا. وضربت لكم أمثلة في ذلك. ربا القرض هو أن يقرض إنسان إنسانا من يعني مبلغا من المال ويشترط عليه مصلحة، إما أن يحفر له بيرا، أو مثلا يقوم برعاية مزرعته، أو يعطيه سيارته ليستخدمها، أو بيته ليسكنه، أو يعني يقوم له بشيء من الأعمال. المهم أن هذا القرض يجر نفعا للمقرض. إذن هذا خرج عن كونه إرفاقا وماذا وتيسيرا، فهذا إنما أقرض ليصل إلى هدف، فهو بذلك لوث وأفسد ما يتعلق بالقرض، ولذلك نهي عنه. وهذا أيضا نهي عنه حتى تغلق الذرائع وتسد. قال: وقد قيل عن الكوفيين إنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اختلف الجنس أو اتفق على ظاهر حديث سمرة رضي الله عنه. فكأن الشافعية ذهب مذهب الترجيح لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الشافعية ومن معهم لا شك رجحوا حديث عبد الله بن عمرو، وهو ظاهر الرجحان أيضا، وهو نص صريح في المسألة، وهو حجة قوية لمن ادعى ذلك، فإن هذا حصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ إلى إبل الصدق. هذا نص في المسألة لا شك. أيضا ما أثر عن علي رضي الله عنه أنه باع بعيره لأربعة أبعرة، إذن أيضا هذا دليل آخر. ولا شك أن الأصل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. إذن هناك دليل أجابوا عن حديث سمرة بأن حديث سمرة إنما هو غايته أن يكون مرسلا، وهناك خلاف كما هو معلوم في سماع الحسن عن سمرة. وما دامت هذه العلة إذا قام الاحتمال كما قيل بطل الاستدلال، هكذا قالوا حنفية. ومعهم ذهبوا إلى أن حديث سمرة ناسخ لحديث عبد الله بن عمرو. وتعلمون أيها الإخوة أن الانتهاء إلى النسخ أو سلوك هذا الطريق إنما يتطلب أن تعرف المتقدم من المتأخر، لأنه لا يمكن أن يكون المتقدم ناسخا، إنما المتأخر هو الذي ينسخ، وهذا لا حجة فيه. ثم إن الإمام الشافعي رحمه الله جمع بين الأحاديث نفسه، وأنتم تعلمون بأن الإمام الشافعي ممن دون فقهه بقلمه، فهو كتب كتابه العظيم الرسالة كما هو معروف، وكتب كتابه أيضا في الفقه الكتاب الجليل القدر العم، وله كذلك أيضا كتب أخرى، كما أن الإمام أحمد رحمه الله له أيضا المسائل التي نقلت عنه، وكذلك أيضا مسنده الذي كتب، وله أيضا في فضل الصحابة وغير ذلك. وهكذا بقية العلماء رحمه الله، فمالك كتب كتابه الموطأ. المهم أن الإمام الشافعي قال إن المقصود بالنسيئة في حديث سمرة الحسن عن سمرة القصد أن يوجد النسى من الطرفين، كل منهما يبيع الآخر مؤجلا. قال لأن الحديث محتمل، يحتمل أن يكون المقصود به من طرف، ويحتمل أن يكون من طرفين. وحديثنا أي حديث عبد الله بن عمرو صريح في المسألة. القول الثالث كما سمعتم، وهو رواية للحنابلة، التفريق. فإن كان هذا النوع فيه مفاضلة كشاة بشاتين أو بعير ببعيرين فلا يجوز. لماذا؟ للحديث الذي أوردناه، الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد. إذن اثنان بواحد لا يصلح، هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيده أيضا حديث آخر في مسند أحمد عندما سئل عن بيع الفرس بالأفراس، قال عليه الصلاة والسلام لا بأس به إذا كان يدا بيد. سئل عن الأفراس وأيضا عن بيع أيضا البعير بالبعير. إذن هذه الأحاديث أيضا تدل على جواز ذلك إذا زال التفاضل. فبعضهم قال إن لم يوجد تفاضل الآن، ولكن أنا أقول حقيقة أنا أميل إلى رأي الشافعية ومن معهم، لأن حديث عبد الله بن عمرو صريح الدلالة يؤيده ما أثر عن علي رضي الله عنه. قال فكأن الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحنفية لحديث سمرة رضي الله عنه مع التأويل له، لأن ظاهره يقتضي ألا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الجنس واختلف. نعم، هذا مطلقا، يعني لا يجوز حيوان بحيوان، وهذا غير مسلم. نعم. وكأن مالك رحمه الله ذهب مذهب الجمع، فحمل حديث سمرة رضي الله عنه على اتفاق الأغراض، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص على اختلافها، يعني اتفاق المنافع واختلافها. فإذا اتفقت المنافع فيؤخذ بحديث سمرة، أو يكون دليله حديث سمرة الذي نهى، لأنه بذلك يكون شبيها بريد الفضل، لأنه فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، شيء كشيء متساويان يجوز بيعهما، فإن اختلفا فلا يجوز. وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه، ولكن صححه الترمذي. ويشهد لمالك رحمه الله ما رواه الترمذي عن جابر، صححه الترمذي وخالفه غيره، لكن الحديث الأول كما قلت لكم جاءت رواية صحيحة فكان أقوى بلا شك، ثم هو صريح الدلالة، حديث عبد الله بن عمرو صريح الدلالة على المدعى. ويشهد لمالك رحمه الله ما رواه الترمذي، ويشهد لمالك وهو الذي يؤيد الرواية الثالثة للحنابلة، ما رواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح النساء ولا بأس به يدا بيد. الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء، ما معنى هذا؟ يعني لا يصلح أن تبيع حيوانا بحيوان، لا يصلح ذلك نساء يعني مؤجلا، لكن لو كان يدا بيد فلا بأس. فقال هؤلاء إذا زال التفاضل جاز، لو زال التفاضل يجوز، لكن لوجود التفاضل اثنان بواحد لا يجوز. إذن التفاضل موجود، هذا الذي دعا الحنابلة يغرون بهذه الرواية. هذا الحديث فيه الحجاج بن عرطاء، وهذا لا شك أنه كما قال العلماء صدوق، لكن أخذوا عليه أنه يدلس وأنه يخطي، فكان ذلك قادحا في روايته، فاعتبر العلماء ذلك ضعيفا من هذه الناحية، واختلف العلماء في الاحتجاج به، فبعضهم قال ثقة صدوق واحتج به، وبعضهم قال يخطئ ويدلس، لكن يشهد له الحديث الآخر الذي أخرجه أحمد في مسنده ويعضده، والذي ذكرت لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له يجوز بيع الفرس بالأفراس، فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا لا بأس به إذا كان يدا بيد. قال وقال ابن المنذر رحمه الله ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين. هذا الحديث له قصة، ولكن المؤلف كما تعلمون هذا الكتاب وكررنا كثيرا هو كتاب مجمل، كتاب قواعد، ولذلك لما ترون بعض العلماء السابقين الذين جاءوا بعده يسمونه كتاب القواعد لابن رشد، يعني اعتبروه كتاب قواعد كالعين في كتابه الفقه المعروف الكبير، فكثيرا ما يقول وذكر ابن رشد في كتابه القواعد بداية المجتهد، وكذلك سمى وغيره، وهذا كما ترون فيه إجمال ومضغوط من حيث، ومع ذلك أحيانا يفصل الأقوال ويبين المسألة. إذن الآن ما معنى باع اشترى عبدا بعبدين؟ هذا الحديث له قصة، وفي صحيح مسلم وعند أحمد يعني سنده مسلم، جاء عبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أنه عبد يعني مملوك، فجاء سيده بعد ذلك يريده، جاء إلى رسول الله فقال يا رب هذا عبدي، فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له بعني، فاشتراه منه بعبدين أسودين، هذا في صحيح مسلم. إذن هذا أيضا دليل كما ترون، نص صريح في يؤيد مذهب الشافعية، باع اشترى ماذا؟ العبد الذي للسيد الذي جاء يطالبه به بماذا؟ بعبده. ومن هذا الحديث العظيم الجليل أيضا أيها الإخوة، ترون مكارم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بأمته، فهذا عبد جاء يقطع الفياخ والقفار ويبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارا من سيده، رسول الله لا يعلم ذلك فبايعه، ولذلك جاء في الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم ثم إنه بعد لم يبايع أحدا حتى يسأل عبده أو لا يتأكد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم شق عليه وهو الرؤوف الرحيم ذو الأخلاق الكريمة والسجايا العظيمة والفضائل الجليلة، شق عليه أن يأتي رجل يريد أن يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يظفر وأن يشرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتتلمذ على يديه وأن يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن اشتراه من سيده. وهناك خلاف بين العلماء لا نريد أن ندخل فيه، هذا هل هذا العبد كان مسلما أو لا؟ الظاهر أنه مسلم. وهل العبدين اللذين باعهما كان مسلمين أو لا؟ وهل الذي جاء أي السيد كان مسلما أو لا؟ ذلك تجدونه في شرح الحديث لو رجعتم إليه، ولا نريد أن ندخل في هذه المسألة، لكن يهمنا هنا محل الشاهد، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم شق عليه وصعب، أن يرد ذلك المملوك لسيده، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن اشتراه بضعفه، لماذا؟ تكريما له وجبرا لخاطره، فصلوات الله وسلامه عليه. وقال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين، واشترى جارية بسبعة أرض. أولا أيها الإخوة، ذكر عبدين يعني كلمة أسودين لا أثر لها في الحكم، كما في قصة الرجل الذي جاء إلى قال: يا رسول، جاء رجل أشعر طائر الشعر الذي يعني واقع أهله في رمضان، هذه نسميها أوصاف لا أثر لها. فإن الفقيه عندما يريد أن يعني يجرد الحكم يجرده من هذه الأوصاف، فليست القضية، قد يكون المملوك أشد الناس ديارا وأشدهم حمرة، لأنه ليس معنى هذا أن الأسود مملوك، لا، لكن هذه صفة العبدين المذكورين في ذلك الحديث. واشترى جارية بسبعة أرؤس، واشترى جارية بسبعة أرؤس يعني بسبعة. من هي هذه الجارية؟ هي صفية رضي الله عنها، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنكم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل خيبر وفتحها وتجول في أسواقها وكان مسرعا. وأيضا تكلم العلماء عن مثل هذه القضايا، أن الإنسان إذا كان في حاجة فلا يقدح فيه أن يسير مسرعا في بعض الأماكن، حتى في بعضها أن انحسر ساقه وفخذه، وتكلم العلماء عن هذه. لكن الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلمين حصلوا على السبايا، وكان من بين تلك السبايا صفية، فوقعت في سهم دحيها الكلبي. ودحيها الكلبي تعرفون الذي جاء ورد بأن جبريل كان ينزل على صورته، فما كان من الصحابة ومن بعض الصحابة إلا أن أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه لا تصلح إلا له، لأن هذه إنما هي ابنة سيد بني قريظة وبني النضير، إذن هي ماذا؟ من قبيلة ذات شرف ومكانة. ورسول صلى الله عليه وسلم دائما يعنى بجبر الخواطر ويقول: ارحموا عزيز قوم ذل. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن اشتراها منه، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي التي جاء في الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، وهذا مر بنا في كتاب النكاح كما تعلمون، والعتق وتناولنا هناك بالتفصيل. وهل يجوز أن يعتق الإنسان الأمة ثم يتزوجه وأن يكون العتق هو صداقها أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز، والمسألة فيها خلاف وقد مضى الحديث عن ذلك، لكننا فقط نشير إشارات لنذكر بما مضى وما سيأتي إن شاء الله. قال: وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان. إذا رأيتم أيها الأخوة، هذه كلها تؤيد مذهب الشافعية ومن معه، ماذا؟ باع، اشترى عبدا بعبدين، واشترى صفية بسبعة أرؤس. إذا هنا فيه تفاضل كما ترون، لكن هنا قضية ماذا النسى غير واضحة في هذا الأمر. نعم. وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلا بنفسه، لا من قبل سد ذريعة. يعني مراد المؤلف كأنه ينقد مذهب المالكية من طرف خفي، وأنا حقيقة ما يعجبني في ابن رشد أنه صريح حقيقة في موقفه، ما رأيته يوما تعصب لمسألة من المسائل، بل هو دائما يطرح المسألة ويناقشه، ولقد رأيته يناقش مذهبه أكثر من غيره. وهذا هو أيها الإخوة، هو العدل والإنصاف في طالب العلم، أنه يبغي الحق ولا يريد به بديلا، يسعى إليه كما كان الأئمة رحمهم الله تعالى. فالإمام الجليل الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، لكنني كنت أتمنى أن يظهر الله الحق على يدي وعلى يدي. هل يوجد أحد في هذا الزمان بهذا الوصف؟ يعني هل يوجد أحد يرضى أن يهزم في هذا الزمن؟ أبدا. ربما يتظاهر حتى لو ظهر أنه مغلوب لا يعترف بذلك يكابر في الحق، يعني ربما يوجد وقليل ممن يوجد. نحن لا نقول بأنه لا يوجد أحد أبدا، لكن هذا نادر جدا. فهذا أحد الأئمة الكبار، هذا هو قوله، يريد أن يصل إلى الحق سواء كان الحق معه أو مع غيره. ولذلك ترون أن أقوالهم تتعدد وآراؤهم تتنوع متى ما ضغ لهم الحق. وكان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. فيا أيها الإخوة، ما دمنا يعني نعنى بآراء الأئمة ونقتدي بهم ونتأثر بأقوالهم، ومع الأسف نجد كثيرا من أبناء المسلمين يتعصبون للأئمة في الآراء الفقهية الفرعية، بينما عندما تأتي إلى الأمور العقدية تجد أنه يدور له ظهره. فكم من المالكية من يخالف مذهبنا، من يخالف مالكا في معتقده في الاستواء مثلا، ومن الحنفية من يخالف إمامه. وكل ما قيل عن الإمام أبي حنيفة في قضية الإرجاء، إرجاء الفقهاء، قيل عنه بأنه كان يقول إيماني كإيمان جبريل، هذا أخذ عن الإمام أبي حنيفة من بين الأئمة. ولقد كان الإمام مالك رحمه الله يأخذه عليه حتى التقى بابنه حماد فبين له، فتبسم الإمام مالك وعرف مراده. إذن الأئمة رحمه الله تعالى كلهم يسعى إلى الوصول إلى الحق، وكلهم بذل ذوب قلبه وجهده وغايته، وأيضا ضحى بكل شيء خدمة لهذا الدين ولهذا العلم. كلهم رحمه الله، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإن ولد تقصير أو تعصب فهو ممن ينتسب إليهم. أقول مرة أخرى، يوجد عدد ممن ينتسبون إلى المذاهب فتجد أنهم أكثر الناس تعصبا للفروع. فتجد مثلا في المالكي يتمسك بالسدل، يرخي يديه ويرى أن هذا أمرا عظيما، كيف يخالف لأنه فرع مالك؟ لكن إذا جئت تناقشه بقضية عقادية وقلت أليس الإمام يقول مالك يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، تجد أنه يلف ويدوم. كذلك عندما تأتي ماذا في بعض أتباع أبي حنيفة وكذلك الشافعية وربما الحنابلة وهم قليل في من سلك طريق الأشعرية، تجد ماذا؟ أن هؤلاء لا يوافقون أئمتهم. فكان الأولى أن توافقه في الأصول أولا، ثم بعد ذلك تأخذ بفروعه، وإن وجدت الحق مع غيره فلا يضيرك أن تأخذ. هذه إشارة بسيطة أردت أن أنبه عليها، لأننا حقيقة جاملنا هذا النوع من الطلبة وعاصرنا عددا منهم ورأيناهم يمكث الإنسان سنين عديدة وتجد أنه يظل على هذا الفكر الذي انقدح في ذهنه وترسخ في قلبه. قال: وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلا بنفسه لا من قبل سد الذريعة. يعني يريد المؤلف أن يقول، وهذا الذي يعني خرج بي عن الدرس، هل يعني المالكي يقول من باب سد الذريعة كأنه يرد عليهم لكن بأدب؟ يقول لا، ما المانع أن يكون بيع الحيوان بالحيوان مسألة مستقلة؟ وهذا ما سيأتي حقيقة كما سترون. هل يجوز بيع الحيوان بلحمه؟ هل يجوز بيع الحيوان الحي بالميت، يعني حي بلحم يعني بالمذبوح؟ هذا كله سيأتي إن شاء الله. قال: واختلفوا فيما لا يجوز بيعه نساء، هل من شرطه التقابض في المجلس قبل الافتراق سائر الربويات؟ هذا لا شك أنه لا خلاف فيه فيما يتعلق بماذا؟ بالصرف، أي بالنقدين. هذا أمر مجمع عليه عند العلماء، لكن الخلاف فيما عداه. قال: بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة. المصارفة التي هي في النقدين، تأخذ من واحد وتعطيه، لابد كما قرأ رسول ها، كما في حديث عمر ها وها، يعني خذ وهات، خذ وأعطي. وها كما قلنا اسم فعل بمعنى خذ، اسم فعل أمر. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع منها غائبا بناجز. هذه عادة المؤلف يأتي بمحل الشاهد، والحديث كما هو معلوم هذا حديث أبي سعيد المتفق عليه، والذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تفضلوا بعضها، تشفوا يعني تفضلوا، لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا بناجز. هذا هو آخر الحديث، إذن هو جاء بذيل الحديث فأورده شاهدا للمسألة، والحديث كما هو معلوم أيضا هو حديث متفق عليه، يعني في الصحيحين وفي غيرهما. وما معنى غائبا بناجز؟ الناجز هو الحاضر، يقول أنجز الشيء، أنجز وعده بمعنى وفى أي أدى، أنجز عمله بمعنى قام به. معنى الناجز هنا هو الحاضر، ومعنى غائب أي المؤجل أي النسيح. إذن هنا ضدان، ناجز حاضر وغائب الذي هو نسيئه أي مؤجل. قال فمن شرط فيها التقابض في المجلس شبهها بالصرف، ومن لم يشترط ذلك قال إن القبض قبل التفرق ليس شرطا في البيوع إلا ما قام الدليل عليه، ولما قام الدليل على الصرف فقط بقيت سائر الربويات على الأصل،